لثلاثة ومنهم من يلازمه سنوات. فهل نعتبر من لازم الشيخ سنوات كمن لازمه شهرا أو شهرين، علما بأن الاتصال ثابت وأن اللقاء ثابت لزيد وعمر من حفص، لكن زيد لازم حفصا عشر سنوات، أما عمر فأخذ عنه أحاديثه خلال شهر شهرين من الزمان ثلاثة أشهر وتركه وارتحل. هل هذا كذلك؟ ليس هذا كذلك، لا شك أن الأول أخبر وأدرى بأحاديث حفص أو بأحاديث الشيخ، فيكون عندئذ الاتصال هنا أشد وأوثق. وإن كان الاتصال حصل للأول كذلك الأمر. وهذا ما يتميز فيه شرط الأئمة، شرط البخاري عن شرط مسلم أو شرط أبي داود، كما أيضا سأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى كله في مواضعه عند الكلام على شرط البخاري كما سيأتي بعد قليل. هذا الكلام أقوله حتى يتبين أن الاتصال يتفاوت، وبالتالي قول الحافظ وتتفاوت رتبه، أي تفاوت الحديث الصحيح بذاته، قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، عائد على جميع هذه الأوصاف، خلافا لما يعني قاله بعض الفضلاء في كلام له إن هذا القول الحافظ وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، قوله هذه الأوصاف لا يعود على جميع ما سبق، وإنما يعود على الضبط. وأخرج الاتصال يعود على الضبط والعدالة، وأخرج من هذه الأوصاف الاتصال، لأن الاتصال كما قال ثابت للجميع، وبما أنه ثابت لا يمكن نقول أنه يتفاوت. يقال هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الاتصال كذلك الأمر يتفاوت، يتفاوت ما بين من ثبت لقاؤه وما بين من لم يثبت لقاؤه إنما بإمكان اللقاء، هذا واحد. ثم من ثبت لقاؤه من الحديث من ثبت سماعه من الحديث المعين ليس كمن ثبت لقاؤه وسماعه من الشيخ، لكن لا ندري هل سمع الحديث المعين أو لا، كثقة عن ولم يكن مدلسا، كثقة عن شيخ لقيه ولم يكن مدلسا، هذا نحمله على الاتصال. لكن هل نجزم بأنه سمع منه؟ نقول أنه ثقة، وبما أنه لم يعرف بالتدليس فالأصل أنه سمعه، لكن ما عندنا إثبات أنه قد سمع منه. ثم بعد ذلك يأتي ما سبق الإشارة إليه، وهو أنه ليس من لقي الشيخ فترة وجيزة من الزمان كمن صاحبه زمان طويلة، وهذا كذلك يفيد أن الاتصال نفسه يتفاوت. وبالتالي من هنا قدم البخاري على مسلم في شرطه لا في العنعنة، البخاري يشترط ثبوت اللقاء ومسلم يكتفي بإمكان اللقاء، فهذا كان من هذا كان البخاري أعلى من مسلم، وهذا شرط في الاتصال، هذا بحد ذاته شرط في الاتصال جعل البخاري أعلى من مسلم. سيأتي كلام الحافظ رحمه الله بعد قليل، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. متصل السند. طيب كيف نعرف اتصال السند؟ يعرف اتصال السند بنص، يعني المقصود بالاتصال السند لقاء التلميذ بشيخه، كيف يعرف؟ بنص العالم العارف على ان فلانا لقي فلان، هذا امر. ويعرف كذلك الامر بتصريح الثقة بأنه سمع من فلان، ويشترط في الأمرين أن يصح السند إليهما، يعني إلى العالم الذي قال إن فلانا سمع من فلان، أن يصح السند إليه. كذلك الأمر أن يصح السند إلى الثقة الذي قال سمعت فلانا، أن يصح السند إلى الثقة الذي قال سمعت فلانا. فإذا لم يصح لم نجزم بأنه سمع منه، لأن هذا الإسناد ضعيف، قد يكون هناك خطأ، هناك خلل، هناك ضعيف، الضعفاء يختلفون، قد يكون الضعيف في الإسناد هذا يعني ضعيف فقط في الحفظ، في الضبط وحفظه، وبالتالي لا نضبط أو لا نثق بأنه ضبط ألفاظ الرواية وأن فلانا قال سمعت فلان، ما الذي يدرينا؟ كذلك الأمر إذا كان في الإسناد كذاب، ما الذي يدرينا ويجعلنا نجزم بأن فلان قال سمعت فلانا؟ أما إذا كان الإسناد صحيح باستقاط فعندئذ يترجح أنه سمعه، بل إلى درجة يعني يأتي هنا درجة بعيدة أو غلب الظن أنه سمعه فلان عن فلان عن فلان، أو قال فلان قال سمعت فلان سمعت فلان إلى آخره، عن زيد قال سمعت حفصا، عندئذ نقول أنه سمعه. فبهذين الطريقين نعرف أن الثقة لقي الثقة وثبت سماعه. ثم يأتي أمر آخر وهو المختلف فيه، المعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. هذا عند الجمهور تحمل على الاتصال، وعند البخاري وشيخه علي بن المديني لا تحمل على الاتصال، بل هي منقطعة عندهم. فمن هنا نعلم أنه لا شك أن شرط البخاري أقوى، كذلك الأمر يعني البخاري وعلي بن المديني لا شك أن شرطهما أقوى، لكن هل هو الواجب حتى نحكم للحديث بالصحة؟ لا، فقط المعاصرة وإمكان اللقاء تكفي. والمقصود بإمكان اللقاء أن يوجد التلميذ والشيخ في فترة من الزمن كافية للحكم بأن التلميذ لقي الشيخ، وكذلك الأمر أن يتوفر هذا من حيث المكان، يعني زمانا ومكانا، أن يوجد في زمان ومكان بحيث يحكم بإمكان لقائهما. لا العكس. كيف هذا أو ما معنى هذا الكلام؟ زيد هو التلميذ وعمر الشيخ، الشيخ لنفرض أنه توفي سنة لنقل 60 للهجرة، هذا عمر توفي سنة 60 للهجرة، وزيد ولد سنة 58 للهجرة، ما قولكم هنا هذا الاسناد منقطع او متصل؟ لأنها هذه الفترة غير مؤهلة لزيد أن يلقى عمرا حتى وإن كان في مكان واحد، أن يلقى عمرا بمعنى أن يحمل عنه، خاصة عند القدامى، أو الكلام كله عند القدامى والسماع والتحمل، ليس الإجازات عند المتأخرين، الإجازات شيء آخر، وإنما اللقاء والسماع. فهنا زيد عاش في حياة عمر سنتين، وكلنا نجزم أن الطفل صاحب السنتين لا يعقل شيئا، لا يمكن أن يضبط محفوظا، أليس كذلك؟ ومن هنا يأتي الكلام في مسألة عند العلماء، وهي سن التحمل. ما هو السن الذي يؤهل صاحبه للتحمل؟ وهل هو 5 سنوات أو أكثر أو أقل؟ مما قد يأتي في موضوعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن كلنا نجزم أن ذي السنتين أو أن ذي السنتين لا يمكن بحال أن يتحمل من الشيخ، فلذلك نجزم بأن هذا الحديث منقطع. لو جاءنا زيد عن عمر ونحن عرفنا أن وفاة عمر كانت سنة 60 وولادة سنة زيد كانت سنة 58، حكمنا أن هذا الإسناد منقطع. وهنا شرط إمكان اللقاء غير متحقق، شرط إمكان اللقاء غير متحقق. كذلك الأمر فيما إذا أو يقال عند إذن، وهو أبعد إذا كان زيد من لنفرض نيسابور وعمر من مكة، وكان عاصره سنتين فقط، كذلك الأمر هذا أبعد عن الحكم بإمكان اللقاء. بخلاف مثلا ما لو كانت ولادة زيد في سنة 50 للهجرة وكان في المكان الذي كان فيه عمر أو في مكان قريب منه، فعندئذ إمكان اللقاء وارد، وإمكان التحمل كذلك الأمر وارد، لأنه في سن التمييز عند 7 أو 5 فما فوق يمكن للتلميذ أن يتحمل من شيخ. لكن هل يضبط أو لا يضبط، أقصد بالضبط تمام الضبط لأحاديثه بحيث أنه يكون إذا ما خالف ثقة آخر من الثقات الذين رووا عن هذا الشيخ يقدم عليه، هذا مبحث آخر طبعا لا يقدم عليه عندئذ، وهذه التفاصيل تعرف عند الكلام على العلل وعلم العلل. لكن من حيث الجملة أمكنه اللقاء أو وجد فيه وجد معه في المدينة نفسها في فترة يمكن لزيد أن يتحمل فيها ويعي، عندئذ وإن لم نتحقق أنه سمع منه، لو جاءنا إسناد زيد عن عمر نحمله على السماع، هذا الذي يريده مسلم. أما البخاري فهو يريد أن يتحقق أنه ثبت لقاء زيد، ثبت لقاء زيد بعمر ولو في حديث واحد على الأقل. كذلك الأمر تقول لو بالنسبة للمكان كان زيد في شرق العالم الإسلامي في نيسابور وعمر في مكة، ولم يعرف عن زيد أنه ارتحل في هذه الفترة 10 سنوات، من يرتحل في 10 سنوات الأولى من حياته؟ كذلك الأمر ممكن يرتحل لكن مع أبيه أو مع وليه، لكن يعرف أنه لم يرتحل مع أحد في هذه الفترة وارتحل فيما بعد، فوروده مكة يكون بعد وفاة عمر، عندئذ تحكم أيضا بالانقطاع، ولا يقال أبدا بأن مسلم والجمهور يحملون مثل هذا على الاتصال، وإنما يحملون على الاتصال ما كان الوضع العام فيه يمكن أن يحمل على الاتصال، لا أنه يثبت عدم الاتصال أو لا يمكن معه أن نحمل الأمر أو نحمل الحديث على الاتصال. ثم أمر آخر أن هناك من العلماء من قد ينص على عدم سماع فلان من فلان، فيقال أو تسمع عالما سواء البخاري رحمه الله أو غيره يقول لم يسمع من فلان، هذا امر. وقد يقول لا اعلم له سماعا من فلان، فعبارتان، لم يسمع جازمة اكثر من انه لا اعلم له سماعا من فلان. لا اعلم له سماعا من فلان يعني فيها نوع من التورع، وان كانت كلا العبارتين تفيد عدم السماع او ان هذا العالم يحكم بعدم السماع، لكنه في الجملة قال لم يسمع من فلان. طيب قد يتعارض هذا مع وجود عالم اخر نص على السماع وقال فلان سمع من فلان، فايهما تقدمون؟ هنا سيتردد لا شك الباحث وطالب العلم او العالم الباحث في الحكم لأيهما، لكن من المرجحات ان من معه ان يقدم المثبت، لان القاعدة تقول المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لانه معه زيادة علم. غاية ما عند النافي انه لا يدري، انه لا يعلم سمع فلان، لكن المثبت عنده علم او عنده زيادة علم في انه سمع من فلان، لذلك يقدم المثبت على النافي. وقد يتعارضان، ثم فلا يترجح عند العالم شيء اذا كان النفاء جمع والمثبتون كذلك الامر جمع، او المثبتون اقل من النفاء كذلك الامر. يمكن يتعارض هذا في اي شيء، فيما اذا نص عالم على ان فلانا لم يسمع من فلان وجاء باسناد صحيح الى فلان يصرح فيه بانه سمع من فلان باسناد صحيح، يقول فلان هذا سمعت فلانا او حدثنا فلانا بكذا، هنا يتعارض عند العالم لايهما يحكم. هل يحكم لنص العالم على عدم السماع كما هو منهج بعض العلماء ومن المعاصرين، مثلا وقفت على كلام للشيخ مقبل حفظه الله يحكم بهذا، او يحكم بظاهر الرواية بالإسناد الصحيح والإسناد الصحيح فيه أنه سمع من فلان؟ تختلف الأنظار. القائل نحكم بالإسناد الصحيح يستدل بأنه هذا العالم قد يكون لم يطلع على هذا الإسناد الذي صرح فيه بالسماع، وإنما وقف على أسانيد كلها معنعنة، على أسانيد كلها معنعنة، ولذلك قال لا أعلمه سماعا من فلان، خاصة في مثل البخاري. أما الإسناد هذا ما وقف عليه ونحن نحكم بهذا الإسناد لأننا وقفنا عليه، هذا أمر قد يرجح هذه الطريقة الحكم بالاتصال. لكن الذين يقولون لا نأخذ بكلام العالم ولا نأخذ بالحديث بالإسناد الصحيح، لأننا نجوز على هذا الإسناد أو على الثقات في هذا الإسناد أن يكون حصل ثمة خطأ فيه، والعالم عندنا الجازم بنفي السماع نقول انه اثبت من هؤلاء في الذين صرحوا بالسماع او بسماع فلان من فلان. فالشاهد انه عندئذ تتعارض، يعني عند العالم يتعارض الامران، فبأيهما يحكم وما الذي سيرجحه عندئذ؟ هل هو الاتصال او عدم الاتصال وانه لم يسمع من فلان؟ كل هذا راجع الى قضية ومتصل السند وتحقيق الاتصال. هذا وان توسعت فيه او استطردت فيه، وارجو المعذرة ممكن يعني ما ادري اذا كانت طريقتي هكذا فيها استطراد وفي امور تفصيلية اكثر من اللازم، لكن هذا حقيقة نستفيد فائدة فيه، انه لا يبصر الانسان على الحكم على علماء جهادبة في هذا الفن بأنهم أخطأوا لمجرد أنك وقفت على يعني ممكن نقول هنا يسيرة لبعضهم فتقول أنه أخطأ. لا، انظر وحقق، قد يكون أنت المخطئ وهو المصيب في هذا، لأن كل هذه التفاصيل أنت ممكن ما استوعبتها قدر ما استوعبها ذلك العالم أو ذلك الحافظ، لأنه حقق هل حصل اتصال ما حصل اتصال وهل مجرا. فلا تتعلق أنت مثلا ب كلمة للبخاري انه لم يسمع فلان لم يسمع من فلان وترد بسببها على الحافظ بن حجر رحمه الله انه صحح اسنادا فيه فلان عن فلان او فلان يقول سمعت فلان وأنت فقط معك عبارة البخاري لا أعلم لفلان سمع من فلان. لماذا؟ لأن الحافظ بن حجر يعني قيل فيه أنه أمير المؤمنين في الحديث، ولا شك أنه من الذين عندهم استقراء تام رحمه الله وممارسة واسعة في الأسانيد والرجال، فلا يقال أنه حكم لهذا الإسناد بالصحة اعتباطا هكذا. لا شك أنه رحمه الله الإحسان الظن فيه أنه طلع على عبارة البخاري أن فلان لم يسمع من فلان، ومع ذلك صحح الإسناد. فيقال أنه لم يصحح الإسناد إلا وقد اطلع على أن هذا الرجل ثبت سماعه من فلان أو ترجح له سماعه من فلان وهلما جرى. كل هذا عائد على أي شيء؟ على متصل السند. ما هو الاتصال إلى الآن؟ هو أن يلتقي الشيخ التلميذ بشيخه والشيخ بشيخه، هكذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد هذا يقول متصل السند غير معلل ولا شاذ وصحيح لذاته. الشرط الرابع غير معلل، يعني أن لا يكون الحديث معللا. والمعلل اسم مفعول من علل، وقد اختلف العلماء في الأصح هل يقال معلل هكذا أو يقال معل أو معلول، وكلها لها وجه، ويمكن أن يترك هذا تفصيله عند الكلام على الحديث المعلل. لكن الشاهد أنها كلها لها وجه، يعني من حيث العربية ومن حيث الاستعمال مستعملة. تجدون في كلام العلماء هذا حديث معلول يعني فيه علة، وكذلك الأمر تجدون في كلامهم هذا حديث معلل يعني اطلع فيه على علة، وتجدون معل. وهناك من صوب لفظة معل أكثر من غيرها، لكن العلم عند الله أنها كلها سائغة من حيث العربية ومن حيث الاستعمال موجودة. طيب، غير معلل يعني هذا الحال المقصود بهذا الشرط أن لا يكون في الحديث علة، أن لا يكون في الحديث علة. فيشترط في الحديث حتى يكون صحيحا أن لا يكون فيه علة. ثم العلة ما هي وما المقصود هنا؟ العلة تقسم إلى أقسام باعتبارات. والمراد هنا العلة الخفية، والعلة الظاهرة. فإن العلة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. هذا أمر. ثم كذلك الأمر ينقسم باعتبار آخر إلى قادحة وغير قادحة، بمعنى مؤثرة وغير مؤثرة. العلة الظاهرة مثل انقطاع في الاسناد، تأتي في اسناد زيد عن بكر عن حفص، بكر لم يلقى حفص، بينهما بين مولد هذا وفاة هذا 10 سنوات 15 سنة، او اقل او اكثر. هذه ظاهرة، بادئ الرأي عندما تنظر في هذا الاسناد تعرف هذا الامر، او بمراجعة يسيرة لكتب التراجم الرجال تعرف انه لم يلقه. هل هذا هو المقصود هنا غير معلل؟ لا، وانما المقصود ان تكون العلة خفية. هناك ايضا علل غير قادحة، كمثلا عنعنة مدلس قد اطلع من طريق اخر على تصريحه للسماع، هذه علة غير قادحة. والمقصود هنا في العلة القادحة ان تكون العلة القادحة هي التي يريد نفيها بهذا القيد، لان الطعن في العدالة علة قادحة لكنها ظاهرة، الطعن في الضبط علة قادحة لكنها ظاهرة، الطعن في الصق في الاسناد علة قادحة لكنها كذلك الامر ظاهرة. هو يريد علة قادحة لكنها غير ظاهرة، لذلك نفاها هنا غير معلل، هذا الذي يريد. فالعلة اسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منها وان هذا علم جهابرة العلماء. واما كيف يعرف ذلك والطرق اليه، وان محل علم العلل انما هو الثقات واخطاء الثقات، فلعل هذا يأتي تفصيله في موضع اخر عند الكلام على الحديث المعلل، فان لذلك طرقا وضوابط. وممن تكلم عليها تأصيلا، وهذا ايضا ينبغي لعله ان يذكر هنا او هناك، الامام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل، وممن شرح هذا وتكلم عليها تأصيلا ايضا، ليس فقط من باب ان هذا الحديث معلل او ليس بمعلل او فيه علة وانها كذا وفلان خالف فلان كما هو فعل الائمة القدامى ومنهم الدارقطني، الا انهم بثوا هذا الكلام كما يعني يقول البعض الباحثين المطلعين، انك لما تقرأ في العلل للامام الدارقطني وكأنك تقرأ بلغة اخرى، لا تفهم مراد الدارقطني الا بعد. وهل طبعا حصل يعني عندما نظر الانسان في هذا وخرج بعض الاحاديث منها ودرسها فهم المقصود بعد ان رسم شجرة الاسناد ونظر وعرف ما الذي يعنيه الامام الدارقطني بكلامه، ثم الحكم الذي اصدره وهل هو صحيح او ليس بصحيح. الشاهد ان هذا كلام على احاديث معينة، لكن كتأصيل تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو طبعا متأخر ابن رجب في طبقة تلاميذ الحافظ ابن القيم، يعني تقريبا معاصر لابن القيم وابن كثير، في كتابه شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي وهو موجود مطبوع، وتكلم فيه على العلل ككلام تأصيل وليس فقط ان هذا الحديث معلول او غير معلول. هذا جملة مما يتعلق بالحديث المعلل. والمقصود ان ينتفي ماذا؟ ان تنتفي العلة عن الحديث حتى نحكم له بانه صحة، لا بد ان تنتفي، فهي العلة يعني شرطها الانتفاء لا الثبوت كما في الشروط الثلاثة الاولى. قال رحمه الله: ولا شاذ. هذا شرط اخر من الشروط التي يراد منها ان تنتفي لا ان تثبت او ان توجد. والشاذ مأخوذ من قولك شذ يشذ شذوذا اذا انفرد، فهو اسم فاعل على هذا. الشاذ اسم فاعل من شذ، والمعنى انه المنفرد الذي انفرد عن غيره. ومنه في الحديث لا ذلك المخالفة سيأتي تعريفه الان. اما في الاصطلاح فاختلفت العبارات في تعريفه، وان اراد الجميع شيئا واحدا الا ان الانتقاد فقط موجه الى أيها أدق؟ فقال البعض هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ. طبعا هذا على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وإن كان قد أطلق الشذوذ أيضا على تفردات الثقات أو أفراد الثقات، وإن كان صحيحا، يعني أن راوي من الرواة ينفرد بحديث أصلا، ينفرد بهذا الحديث كاملا، وإن كان يعني هذا يعني الراوي ثقة ويحتمل تفرده في مثل هذا الحديث، فيقال إنه شذ به فلان، لكن هذا عندئذ لا يمنع أن يكون الحديث صحيحا. وسيأتينا كذلك الكلام على يعني في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى كله الكلام على تعريف الحاكم للشاذ وتعريف الشافعي رحمه الله والحافظ الخليلي رحمه الله للشاذ، والمقصود به أنه الشاذ لا أن يروي الثقة ما لا يروي الناس، وإنما أن يروي الثقة مخالفا لما روى الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يأتي إن شاء الله كله في موضعه. لكن المقصود هنا أنه على ما تقرر الاصطلاح أن الشاذ ومخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، هذا ما قاله بعضهم. واعترض عليه بقولهم الثقة، لماذا قال الثقة؟ لأنه في قوله الثقة ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يخرج راوي الحديث الحسن، لأن راوي الحديث الحسن صدوق وليس بثقة، ففي قولهم ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أخرجنا راوي الحديث الحسن. وعلى هذا لا يدخل حديث الصدوق عندما يخالف من هو أولى منه في الشذوذ، وهو داخل لا شك. من هنا جاء الاعتراض، وكان رد هذا الاعتراض يمكن أن يرد ويبقى التعريف على ما هو عليه، بأن المقصود بالتوثيق هنا ما هو أعم من وصف الراوي بكونه ثقة، والمقصود مطلق التوثيق للتوثيق المطلق، ومطلق التوثيق يشمل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن الذي هو الثقة والصدوق. هذا قد يقال، إلا أنه يقال أيضا إن الأولى الخروج عن هذا كلية، لأنه ملبس، ودائما التعريف تصان عن اللبس. فمن هذا المنطلق كان الأولى أن يقال أو أن يؤتى بلفظ يدخل فيه راوي الحديث الصحيح الذي هو الثقة وراوي الحديث الحسن الذي هو الصدوق. فمن هنا جاء بعض العلماء بقولهم هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، فالمقبول أعم من الثقة، لأنه الثقة والصدوق، يشمل الثقة والصدوق الذي وصف بما يقتضي قبول روايته، لأنه عندنا نحن في علم الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، سواء كان وصفه بأنه صدوق فيكون حديثه في مرتبة الحديث الحسن، أو وصفه بأنه ثقة فيكون حديثه في مرتبة الحديث الصحيح. فهذا هو التوثيق الذي هو أطلق عليه مطلق التوثيق. فلما يقول المقبول يعني سواء كان صدوقا أو كان ثقة لمن هو أولى منه، أي أولى منه بالقبول، يعني لمن هو أرفع درجة منه. وإذا قلنا لمن هو أوثق منه صح، يعني سواء قلنا لمن هو أولى منه أو أوثق منه صح ذلك، لأنك لما قلت المقبول فشمل الجميع الثقة والصدوق، وقد يكون هناك من هو أوثق منه، ولو قلنا أولى منه لعله يكون أولى وأدفع لللبس. ومن هنا قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أوثق، والمجعول أوثق محفوظ، وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقط فقد. فهذا يتكلم فيه عن تعريف الشاذ والخلاف في تعريف الشاذ وماذا يسمى مقابل الحديث الشاذ. ولا يعنينا الخلاف الذي أورده لأنه يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أردنا البحث فيه أو الكلام على خلافهم، وإلا قد يقتصر على تعريفه على ما استقر الوضع عليه لأن الدراسة مبدئية طلبا لأن يعني تدرسوا المصطلح في الكتب الأوسع فيتعرضون عندئذ للخلاف ومناقشة المختلفين. والشاهد قوله وذو الشذوذ يعني الحديث الشاذ، ذو الشذوذ يعني الحديث الشاذ، وذو الشذوذ ما روى المقبول، فجاء بلفظة المقبول لا الثقة، مخالفا أوثق يعني مخالفا من هو أوثق منه، والمجعول أوثق يعني الحديث المجعول أوثق أو الذي هو رواية الأوثق محفوظ. إلى هنا انتهى. وقيل من فرد، هذا شرع في بيان الخلاف في التعريف. فإذا عندنا الشاذ هذا هو الشاذ، يتصور في ثقة خالف من هو أوثق. طيب رواية هذا الثقة المخالف أطلقنا عليها الشاذ، رواية المخالف الثقة مخالف، رواية المخالف ماذا سنطلق عليها؟ لفظها الذي أطلقوه عليها اصطلاحا هي المحفوظ كما سأتي في كلام الحافظ رحمه الله، فيقال هذا حديث محفوظ. نعم عكس الشاذ، المحفوظ هو عكس الشاذ، فيقال أو قد تقول في تعريفه هو رواية الراوي الذي ترجحت، الراوي المقبول الذي ترجحت روايته على من خالفه. هكذا ممكن أن تقول رواية الراوي المقبول المحفوظ هو الحديث الذي ترجحت رواية راويه المقبول، لابد من قيد المقبول على من خالفه، ولابد من قيد المقبول حتى نخرج المنكر، لأنه كما سيأتينا في مقابل الحديث الشاذ والشاذ والمحفوظ كلاهما مع التوثيق أو مع القبول للراوي، لكن مع الضعف، مع ضعف الراوي، فعندئذ نقول بالنسبة للمخالف رواية المخالف هي الحديث المنكر، ورواية المخالف عندئذ هي الحديث المعروف. أما المحفوظ فإذا كان المخالف ماذا؟ ثقة، أو بمعنى آخر مقبولا. هناك إذا كان المخالف ضعيفا فيقال في رواية المخالف إنه المنكر، وفي رواية المخالف إنه المعروف. هذا ما يقابله، وهذا تقريبا جملة ما يمكن أن يعني نحتاجه الآن من الكلام على الحديث الشاذ. فاشتراط انتفاء الشذوذ هو شرط في أي شيء؟ في صحة الحديث. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة معا هذا الحديث ما هو؟ قال رحمه الله هو الصحيح لذاته. فعلى هذا تقول الحديث الصحيح لذاته هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وإذا قيل لك ما هي شروط الصحة فماذا ستقول؟ العدالة والضبط وتمام الضبط ايه اتصال اتصال الاسناد وعدم الشذوذ وعدم العله عدم الشذوذ وعدم العله هي خمسة الا انه سيأتينا انه سينضاف اليها شرط سادس هو من شروط الصحة المطلقة اذا صح التعبير واعني بالصحة المطلقة يعني بغض النظر هل هو صحيح لذاته او صحيح لغيره لان بذات الشرط عندئذ يكون الصحيح لغيره يكون الصحيح لغيره بذلك الشرط الذي هو سيأتينا ايضا انه العابد عند الحاجة اليه العابد عند الحاجة اليه يأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى هذا من جهة ومن جهة اخرى فاذا قيل لك ما شروط الصحة ايضا باطلاق او بمعنى ادق حتى يعني تنضبط العبارات لو قيل لك ما شروط القبول فماذا ستقول هي عندئذ ستة لكن هنا لا تفصل تقول العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة والعابد عند الوجود عند الحاجة إليه لكن لما تقول شروط الصحة تخصص هنا مثلا تمام الضبط لأنه شرط صحة تمام الضبط بخلاف الضبط الضبط شرط قبول لكن أي القبولين هل هو التام الذي هو مرتبته راوي الحديث الصحيح أو القاصر الذي هو مرتبة راوي الحديث الحسن لا الصحيح تام الضبط طيب فإذا قيل شروط الحديث الصحيح لذاته هي هذه الخمسة العدل وتمام الضبط العدالة وتمام الضبط واتصال الصلد وعدم الشذوذ وعدم العلة أما إذا قلت شروط الصحة وأطلق حتى يشمل الصحيح لغيره فعندئذ تقول العدالة والضبط ولا يشترط عندئذ تمام الضبط لماذا؟ لأن الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا اعتبر كما سأتي عند كلام الحافظ رحمه الله بالنسبة لتعريف الحديث الحسن رحمه الله كما سأتينا بعد قليل فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح قوله وبكثرة طرقه يصحح هذه التي أخذنا منها العابد عند الحاجة إليه العابد عند الحاجة إليه فهنا العابد عند الحاجة إليه كثرة الطرق جعلت الحديث الحسن صحيحا لغيره وكذلك الأمر نستفيد من العابد عند الحاجة إليه في جعل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا حسنا لغيره فعندئذ ينتقل من الضعف إلى ماذا الحسن التي هي صحة أو القبول القبول أو الصحة إذا قلنا الصحة والقبول واحد فأصبح عندنا مجموعة من الكلمات أو شيء تقول الصلاحات لكنها يعني كلها عند التمرس أو عندما يعني يصبح الإنسان عارفا بهذا الأمر يصبح يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعرف المقصود دون الكلام في هذه التفصيلات على هذا النحو وكأنه كالقدامى رحمه الله القدامى كانوا يعرفون الحديث صحيح وغير صحيح وحتى الحسن دون أن يقولوا هذا الكلام الذي نتكلم فيه نحن فشاهد إذن شروط الصحة خمسة إذا كان صحيح لذاته ستة إذا كان صحيح لغيره ليشمل الشرط السادس الذي سيأتينا الكلام عليه وهو العابد عند الحاجة إليه فإذا قيل لك ما شروط الصحة الصحة ستة وإذا قيل لك شروط الصحيح لذاته هي الخمسة وإذا قيل لك شروط القبول كذلك الأمر ستة إلا أنك عندئذ تجعل الضبط عاما لا تقول تمام الضبط أو خفة الضبط شروط الحديث الحسن لذاته ستقول هي خمسة لكن الضبط خفيف الضبط شروط الحديث الحسن لغيره مثلا أو الحسن ستة العاضد عند الحاجة إليه وهلما جرى. قال رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح مسلم، عفوا البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. وتتفاوت، المقصود بالتفاوت الاختلاف، فهي فعل مضارع من تفاوت، وأصله الفوت أو الفوت، نعم، فات يفوت، وفات الشيء وفت الشيء إذا جاوزته، فمن هنا حصل تتفاوت، يعني بعضها يتجاوز على بعض أو فوقها بعض، فوقها بعضها فوق بعض. والمقصود الاختلاف، يعني لو قلت وتختلف رتبه فالمعنى واحد. الرتب جمع رتبة وهي معروفة بمعنى الدرجة، درجاته، تتفاوت درجاته، تقول فلان في المرتبة العليا، يعني في الدرجة العليا مثلا. والمقصود برتبه ماذا؟ الحديث الصحيح لذاته، لأن الضمير هنا عائد على الصحيح لذاته، فتتفاوت رتب الحديث الصحيح لذاته، كما أيضا تتفاوت رتب الحديث الصحيح لغيره، وتتفاوت رتب الحديث الحسن وهلم جرى، بمعنى أنها تختلف درجاته. طيب، ما ضابط الاختلاف؟ عرفنا من هذا الكلام أنها ستتفاوت هذه الرتب، لكن كيف ستتفاوت؟ قال: بتفاوت هذه الأوصاف، بتفاوت هذه الأوصاف. يعني إيش؟ يعني الشروط في الضابط، في التعريف، التي هي العدالة والضبط والاتصال والعلة والشذوذ. فإذا إذا اختلفت هذه الأوصاف جعلت الحديث الصحيح، وإن أطلق عليه أنه صحيح لذاته، بعضه أو بعضه، جعلت بعضه أعلى من بعض. أعلى من بعض، وإن اشترك الجميع في أي شيء، في أنه صحيح، وفي أنه صحيح لذاته أيضا. وبيان ذلك أن مثلا العدالة تتفاوت، كيف؟ العدالة عرفنا أنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الطاعات وترك المحذورات. هذه الصفة تتفاوت في الموصوفين من حيثيات: أولا، ليس مثلا من اجتنب المحرمات مع ما أنه قد يواقع بعض المكروهات أو المكروهات، وعمل الطاعات وترك المستحبات، كمن فعل المستحبات والواجبات وترك المكروهات والمحرمات. لا شك أن الثاني أعلى من الأول. ثم هم في أنفسهم يتنافسون، فمن جاء بالمستحبات أكثر كان درجته أعلى. هذه من ناحية، وأظن أنها واضحة. ناحية أخرى، من ثبتت عدالته بنقل أو بنص العالم الواحد مثلا أو الاثنين، ليس كمن ثبتت عدالته بالاشتهار والاستفاضة أو بإطباق الأمة على ذلك. فمثلا الإمام مالك رحمه الله عدالته ثابتة، الإمام مالك عدالته ثابتة، ولنفرض من العلماء أو من الرواة نقل سفيان ابن حسين مثلا، أو من الرواة عن الزهري، أو ثابت بن أسلم البناني، أو غيرهم. هؤلاء أيضا من الثقات، وإن كان بعضهم قد يقال فيه كلام، لكن مثل ثابت بن أسلم ثقة. لكن هل ثابت مثل الإمام مالك؟ لعل أو كثير من المسلمين من يعرف من هو ثابت. لكن كثير من المسلمين يعرف الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى ومثله أحمد، هؤلاء الذين اشتهرت عدالتهم واصطفاضة تجعل من قدح في بعضهم هو المقدوح فيه، هو المقدوح فيه. فلو جاء إنسان وقدح في الإمام أحمد عرفت أنه من يقدح في الإمام أحمد هذا أسقطه، أو أنه في قلبه غل أو حقد على أهل السنة والجماعة. أقول وقد عرفنا في الدرس السابق أنه يتكلم في هذه الفقرة على اختلاف رتب الحديث الصحيح وعلى الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف هذه الرتب. سيعلم من خلالها أن الحديث الصحيح ليس على رتبة واحدة، وذلك أصالة راجع إلى أن الحديث الصحيح من حيث الجملة عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فليس الصحيح لذاته كالصحيح لغيره، بل الصحيح لذاته أقوى وأعلى مرتبة من الصحيح لغيره، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن الآن يتكلم عن الحديث الصحيح لذاته نفسه، هل هو على درجة واحدة أو على درجات؟ هذه الفقرة تفيد أن الحديث الصحيح لذاته على درجات متفاوتة، بعضه أعلى من بعض. فالجواب إذن فيما إذا طرح السؤال هل الحديث الصحيح على درجة واحدة أو على درجات، يقال في الجواب هو على درجات. أولا من حيث أنه صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته أعلى من الصحيح لغيره. وثانيا من حيث أن الصحيح لذاته تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. طيب كيف يعرف تفاوت الحديث الصحيح لذاته، أو بماذا تتفاوت رتب الحديث الصحيح لذاته؟ تفيدنا الفقرة هذه أيضا معرفة ذلك. الاسم اسم الإشارة في هذه الأوصاف عائد على أي شيء؟ على الصفات الست أو الخمس الواردة في قوله: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. وليس من طعن فيه بعض الأئمة أو قيل فيه مثلا أنه مجهول، ولو فرضنا أن الصحيح فيه أنه عدل وعدالته ثابتة، ليس هذا كالأول الذي عدالته اتفق عليها العلماء أو نص عليها الواحد والاثنين من الأئمة ولم يحصل فيه طعن. فبالتالي من هنا تعرف أن العدالة تتفاوت، فيجعل هذا سبب في تفاوت الحديث الصحيح. ويترتب عليه مثلا أن الحديث الذي يرويه مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ليس كالحديث الذي يرويه مثلا لنقل محمد بن رافع، أو مثل محمد بن أبي عمر العدني مثلا، لأن هؤلاء وإن كانوا من الثقات العدول الأثبات ليست شهرتهم أو عدالتهم كالإمام مالك رحمه الله، وهم أصلا أيضا ليسوا في طبقته. وعلى هذا تقيس فمثلا كمثال آخر، في طبقة واحدة ليس أبو بكر ابن أبي شيبة مثلا كمحمد ابن رافع. أبو بكر ابن أبي شيبة أشهر وأعلى درجة من محمد ابن أبي رافع، وكلا محمد ابن رافع وكلاهما من شيوخ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تقيس. هذا إذا كانت راجعة أو بيان أن التفاوت قد يكون راجعا إلى العدالة. قال بتفاوت هذه الأوصاف. والوصف الثاني الضبط، فأيضا الضبط يتفاوت، فليس من أخطأ في جملة من الأحاديث، جملة كثيرة من الأحاديث وإن كان يشمله اسم التوفيق، كمن كان خطأه أقل. وليس من كان خطأه أقل كمن كان خطأه نادرا. فتتفاوت رتب الضبط. هناك من الثقات يشمله اسم التوثيق لكن مع هذا له أغلاط وله أخطاء فيها كثرة نسبية، فيها كثرة نسبية. لو قلنا لأنه لو قلنا فيها كثرة عندئذ ما يستحق أن يرفع إلى درجة الثقة، قد يقتصر على أن يكون في درجة الصدوق، لكنه أخطأ فيها كثرة نسبية بالنسبة أي لغيره من الثقات. في مثل من قيل فيه مثلا ثقة يخطئ، ثقة يخطئ. هناك من قيل فيه ثقة يهم، ثقة يهم أعلى درجة مثلا من ثقة يخطئ. وإن شملهما اسم التوثيق وكانوا أيضا ممكن في درجة واحدة، إلا أن الوهم ليس كالخطأ. كذلك الأمر يقال في بعضهم مثلا ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم. هل تعامل ثقة ربما وهم كثقة يهم؟ ليس سواء. هذا أثبت له يهم بدرء بالفعل المضارع ثقة يهم، أما ذلك ثقة ربما، وهذه ربما تفيد التقليل، ربما وهم. وليس الثقة ربما وهم كالثقة مطلقا الذي قيل فيه ثقة بإطلاق، وليس من قيل فيه ثقة بإطلاق كمن في قيل فيه ثقة ثبت أو ثقة متقن ونحو ذلك، أو ثقة ضابطة نحو هذه مما كان قد سبق. فمثلا الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى يذكر عنه كما في سير أعلام النبلاء وغيره أنه كان من حفظه يحفظ 70,000 حديث، وأخطأ لعله فيما أذكر الآن في 3 أحاديث منها، يعني ما يحفظ عنه أنه أخطأ في 70,000 حديث إلا 3 أحاديث. 3 أحاديث بالنسبة ل70,000 تعدونها شيئا؟ لا تعد شيئا، لا تكاد تذكر. فهل إسحاق ابن راهوي مثلا كثقة آخر يحفظ لنفرض 70,000 حديث وأخطأ في 70 حديث منها؟ ليس مثله، لأنه أخطأ في 3 أحاديث على ما ذكر. وعلى هذا تقيس. فليس إذن هذا كذلك. لذلك يرجع التفاوت إلى الضبط كذلك الأمر. قال بتفاوت هذه الأوصاف، وقوله هذه الأوصاف يشمل اتصال السند. فالاتصال هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ كذلك الاتصال يتفاوت، ونبهت على هذا وهذا موضعه. خلافا لمن ذكر من بعض الأفاضل أن الاتصال لا يتفاوت وأرجع هذه الأوصاف لغير الاتصال، هذا خطأ. حتى الاتصال يتفاوت، لأنه كما سيأتينا في تفضيل البخاري على مسلم، صحيح البخاري على صحيح مسلم، الشرط من حيث مثلا الإسناد المعنعن، من شرط ثبوت اللقاء ليس كمن شرط إمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. شرط مسلم مثلا المعاصرة وإمكان اللقاء، شرط البخاري المعاصرة هذه مفروغ منها، لكن عنده لابد من تحقق اللقاء في الجملة، أن نتحقق أن زيدا لقي عمرا. فعندئذ هذا الاتصال المجزوم به الذي قد عرفناه واطلعنا على الجزم أنه حصل ليس كالاتصال الذي نقول فيه نوع ظن، وإن كان مذهب الجمهور حمله على الاتصال، لكن الأمرين ليس سواء. وهذا حتى لو انتصر الإنسان لمذهب الإمام مسلم رحمه الله لابد أنه إذا كان منصفا يجزم بأن مذهب البخاري أعلى من مذهب مسلم، وإن كان شمل الجميع اسم الاتصال. ثم نعود وننظر في الاتصال الثابت، هل هو على درجة واحدة؟ يعني اللقاء ثبت، هل هذا على درجة واحدة؟ ليس على درجة واحدة. فمثلا من تحققنا سماعه لكل حديث يرحمك الله ليس كمن لم نتحقق سماعه في كل حديث، وإن كان هو سمع في الجملة. هذا أمر. وأمر آخر وسبق التنبيه عليه أيضا، أن لقاء التلاميذ لشيوخهم يتفاوت، فبعضهم يلقاه لفترة وجيزة سنة مثلا أو أقل، فيحمل عنه أحاديثه خلال هذه السنة ثم يسير ويمضي. هل نعامل هذا معاملة من حفظ أو من عاصر الشيخ ولقي الشيخ أو كان معه في وطن واحد ولازمه 10 سنوات؟ ليس هذا كذاك، لأن هذا الذي لازمه 10 سنوات يكون قد سمع منه الحديث مرارا وتكرارا. ممكن لنفرض يعني نفرض الآن أنه سمع الحديث منه 15 مرة أو 15 مرة، وقد يكون أكثر. لماذا؟ لأنه لازمه وهو يستمع دائما. يأتي الطلب الأفاقيون يعني من الأفاق لهذا الشيخ ليأخذ حديثه، فذاك يجلس معهم ويسمع. هذا الطالب سمع الحديث مرة الأفاقي أو مرتين أو 3، لكن ذلك الذي لازم الشيخ في نفس الوطن سمعه منه 10 مرات أو لنقل يمكن 10 مرات أيضا. هل تعامل هذا كذاك؟ وإن شمل الجميع اسم التوثيق، هذا ثقة وهذا ثقة، وهذا ثقة من الأئمة وهذا ثقة من الأئمة، لكن هذه لها مزية. هذه المزية راجعة على أي شيء؟ مزيد اتصال، لأنه عاصر ولازم خلاف من عاصر ولقي ولم يلازم. من خلال هذا الكلام أظن أنه اتضح، نصل إلى أن الصحيح أن تفاوت الأوصاف يرجع أيضا إلى الاتصال، خلافا لمن قال لا يرجع إلى الاتصال. كذلك الأمر في قوله غير معلل، غير معلل ولا شاذ. تتفاوت أوصاف الحديث بتفاوت الحكم عليه بالعلة، أو تتفاوت الصحة بالحكم على الحديث بالعلة أو عدم العلة. فمثلا الحديث الذي اتفق على أنه صحيح ولم يذكر له أحد الأئمة علة من العلل، هل تعامل هذا الحديث كحديث آخر صحيح لكن قد ذكر له بعض العلماء علة؟ ولو فرضنا أن هذه العلة غير مؤثرة، هل تعامل هذا الحديث كذاك؟ ما رأيكم؟ لا يعامل هذا كذاك. وأفضل مثال على هذا أو أصرح مثال وأقواه وأفضله على هذا تلك العبارة المشهورة عند علماء الحديث أو المصطلح عندما تقرأ في كتبهم عند الكلام على أحاديث البخاري ومسلم، وماذا تفيد أحاديث البخاري ومسلم؟ يقولون إنها تفيد العلم. لماذا؟ لأنه قد تلقتها الأمة بالقبول. تأتي عبارة استثنائية يستثني هؤلاء العلماء ماذا؟ يقولون إلا من تقد. لعلها مرت معكم أو مرت مع بعضكم هذه العبارة، إلا من تقد، أي في البخاري ومسلم. ذلك لأن ثمة أحاديث في البخاري انتقدت، وأحاديث في صحيح مسلم كذلك الأمر انتقدت. انتقدها مثل الحافظ أبو علي الغساني الجياني رحمه الله، أو انتقدها مثل الحافظ الجهبذ أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله في مثل كتابه مثلا الإلزامات والتتبع، حيث يعني ألزمهما بإخراج أحاديث، وذلك ليس بلازم لهما لأنهما لم يشترطا رحمهم الله، أعني البخاري ومسلم، لم يشترطا أنهما يستوعبا الصحيح أو يستوعبا ما كان على شرطهما من الصحيح. وأنا عندما ألزم أحدا بشيء لابد أن ألزمه بشرطه، فهو اشترط أن يخرج أفضل الصحيح وله شرط معين البخاري أو مسلم، لكن هل اشترط أن يخرج جميع هذا الشرط؟ لم يشترط. فلذلك ما حاول رحمه الله أن يلزمهما به ليس بلازم، وهذا المستفاد من قوله في ترجمة كتابه الإلزامات والتتبع. التتبع يعني أنه تتبع أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم وانتقدها عليهم، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ ربيع حفظه الله. الإلزامات والتتبع يتتبع فيهما الإمام البخاري ومسلم وينتقد أحاديث في البخاري وفي مسلم، بغض النظر هل الصواب مع البخاري أو الصواب مع الدارقطني فيما انتقد على البخاري، وبغض النظر هل الصواب مع مسلم أو الصواب مع الدارقطني فيما انتقد على مسلم. بغض النظر عن هذا كله، هل الأحاديث التي انتقدت كالأحاديث التي لم تنتقد؟ ليس هذا كذلك. فالتي انتقدت هي التي ذكر لها علة خفية، ذكر لها بعض الأئمة علة خفية. هذه العلة هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة. قادحة؟ ليست بقادحة. هناك علل، وإن كانت قد يقال إنها علل إلا أنها ليست بقادحة. هذا كله ليس موضوع البحث الآن، أو ليست يعني ليس موضوعنا المحاكمة بين البخاري والدارقطني، أو بين البخاري أو بين الدارقطني ومسلم. وإنما الذي أعنيه أو الذي أهدف إليه أن الأحاديث التي انتقدت ليست كالأحاديث التي لم تنتقد. ثم هناك في الأحاديث يعني أحاديث لم تنتقد وأحاديث انتقدت، فالأحاديث التي لم تنتقد أعلى من الأحاديث التي انتقدت. الأحاديث التي انتقدت هذه قد يكون الصواب مع البخاري فيها، وقد يكون الصواب مع الدارقطني. فإذا كان الصواب مع البخاري ثبت أن هذا الحديث صحيح وأن ما أورد الدارقطني ليس بقادح، فإذا يثبت أن هذا أعلى مما كان فيه الصواب مع الدارقطني، لأن ما كان فيه الصواب مع الدارقطني إذا فيه علة وعلى هذا تقيس. فإذا الأحاديث المعللة حتى ولو سلمت من العلة، حتى ولو سلمت، لأنه لو لم تسلم من العلة ماذا سيكون الحديث؟ لو لم يسلم من العلة ماذا سيكون؟ ضعيفا بسبب العلة، معلل عندئذ نقول ويكون ضعيف. وهذا لا نبحث فيه، لسنا نبحث في هذا، لأن موضوعنا الأحاديث الصحيحة. لكن من الأحاديث الصحيحة ما انتقد وذكر له علة، فلا يعامل هذا الحديث الذي ذكر له علة ولو قلنا إنه حديث صحيح لذاته كالحديث الصحيح الذي لم يذكر له علة. أظن أن الأمر اتضح. الأمر نفسه أو الكلام نفسه يقال في الشذوذ، فليس الحديث الذي قال بعض العلماء فيه إنه شاذ كالحديث الذي لم يقل أحد من العلماء فيه إنه شاذ. سأرجع إلى هذه النقطة لكن بعد أن أذكر نقطة هذا المبحث كاملا. يعني قد يقول القائل هذا الكلام أنت تطيل فيه الكلام، لماذا هذه الإطالة؟ ويمكن نمشي عليها، ما الفائدة المتحققة أو المترتبة على معرفة هذا الكلام؟ الفائدة المتحققة أو المترتبة على معرفة هذا الكلام التعارض والترجيح، أو بعبارة أخرى أدق الترجيح عند التعارض. هذه من أعظم الفوائد المترتبة على هذا الأمر، الترجيح عند التعارض. فعندما يأتيني حديث فيه حكم فقهي، لنفرض فيه حكم فقهي، وحديث آخر فيه كلام على هذا الحكم الفقهي، لكن هذا الحديث الثاني يعارض الأول، يناقضه، هذا الحديث يفهم منه الجواز مطلقا الإباحة، وهذا الحديث يفهم منه التحريم مثلا لهذا الشيء المعين، والمسألة فرضية، يعني بغض النظر هل في حديث في حكم معين أنه مباح والآخر محرم، المسألة فرضية لأن المقصود التمثيل، مجرد التمثيل. فهذا الحديث الثاني الذي يستفاد منه التحريم لنفرض أنه انتقد، والحديث الأول الذي يستفاد منه الإباحة لم ينتقد، وكلا الحديثين القول الصحيح فيهما أنه صحيح، وهذا الذي انتقد النقد أو ما حصل من نقده من بعض العلماء مردود. الآن وصلنا إلى درجة عندنا هذين الحديثين أو عندنا هذان الحديثان ومتعارضان، حاولنا إعمال الجمع، لأن المطلوب عند التعارض أولا النظر هل ثمة نسخ صريح، فإن لم يوجد كما سأتي نسخ صريح ينظر ويتلمس قرائن على تأخر أحد الحديثين للحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، فلم نجد. عند عدم الوجود نحتاج اللجوء إلى أي شيء؟ إلى الجمع، الجمع بين الأحاديث المتعارضة. فإذا أمكننا الجمع فبها ونعمت، كأن نحمل الذي يفيد التحريم على الكراهة مثلا، وذلك على الجواز مع الكراهة، فيجتمع الحديثان ولا إشكال. لكن لنفرض أنه هذا الجمع ما أمكن لأمر ما، سنلجأ إلى أي شيء؟ إلى ما يعرف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، إلى الترجيح. طيب عند اللجوء إلى الترجيح أي الحديثين أرجح؟ مما نستفيده من الكلام السابق أن نرجح ما لم يحصل إشكال في تصحيحه على ما حصل إشكال في تصحيحه، فنرجح ما سلم من العلة وصح على ما صح ولكنه لم يسلم من كلام بعض العلماء في تعليله، وعلى هذا تقص. فهذه هي النقطة أو الفائدة المترتبة على مثل هذه المباحث. نرجع إلى قوله ولا شاذ، وأنه يتفاوت أيضا الحديث بتفاوت الشذوذ وعدمه، فليس من حكم أو الحديث المحكوم عليه بأنه صحيح ولم يذكر فيه أنه شاذ أو لم يحكم أحد العلماء بأنه شاذ كالحديث الذي حكم بعض العلماء بشذوذه، ذات أعلى درجة عند التعارض. فمثلا حديث تحريك الأصبع في التشهد، هذا حكم بعض العلماء بشذوذه بغض النظر هل أصاب أو أخطأ، وآخرون حكموا بأنه ليس بشاذ وإنما هذه من زيادة الثقات. لنفرض وجد حديث آخر يعارض هذا الحديث، يعارض تماما حديث آخر، ولم يمكن الجمع بينهما، ذلك الحديث يمس صراحة من رواية راوي آخر أو صحابي آخر يمس صراحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن يحرك أصبعه، فعندئذ يتعارض الحديثان. ننظر في الترجيح، إذا ثبت أن ذلك الحديث الآخر المفترض حديث صحيح بمرتبة من الصحة توازي هذا الحديث الذي ادعي فيه الشذوذ، وذلك الحديث لم يتكلم في نقده ولا أنه شاذ ولم ينتقد أحد الأئمة، فعندئذ يقال ذلك الحديث أرجح من هذا الحديث. هذه لو فرضناها، لكن الواقع خلاف ذلك، وأن الصحيح والعلم عند الله أن هذه من زيادة الثقات. بالنسبة للتعليل، حديث كذلك الأمر إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه فلا يبرك بوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ادعي أن هذا الحديث فيه علة، والعلة ما هي؟ القلب، أنه انقلب على رويه، وأن الصحيح فيه وليضع ركبتيه قبل يديه، ادعي هذا، وهذه بحد ذاتها تعليل في الجملة، سواء نسلمه للمخالف أو لا نسلمه، ليس هذا الغرض أو ليس هذا المقصود بالكلام الآن. ووجدنا حديثا آخر ينص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه. عندئذ ولو فرضنا أن الصحيح على الرسول في هذا الحديث أن الراوي ضبطه وقال إنه كان يضع يديه قبل أو يضع يديه قبل ركبتيه، ممكن نرجح ذلك الحديث المفترض على هذا، وعلى مثل هذا تقيس. هذا كله راجع إلى عبارة الحافظ وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، وعرفنا أن الصحيح في قوله هذه الأوصاف أنها عائدة على الأوصاف المتقدمة جميعا خلافا لمن خصصها ببعض الأوصاف. ثم رتب على هذا قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. لاحظ أن الضبط ومن ثم الأولى مفتوحة، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم مضمومة ثم شرطهما مضمومة. ثم هذه في العربية بمعنى هناك أو هنا، بمعنى هنا، وثمت بمعنى هناك، فالشاهد أنها بمعنى هنا، فيقصد أو الكلام معناه ومن ثم يعني من هنا، عائد على أي شيء؟ على العبارة السابقة قوله وقوله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني من هذا المنطلق أو من هذه القاعدة أو من هذا التفاوت حصل ماذا؟ تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم على شرطهما، فجعل البخاري أفضل من صحيح مسلم. وهذه المسألة بحد ذاتها فيها كلام للعلماء، وقد ذكر الحافظ ولعله غيره أيضا أنه لم يوقف على أحد من العلماء نص صراحة على تفضيل البخاري على تفضيل مسلم على البخاري صراحة هكذا، وإنما هو مذكور لبعض المغاربة، وقد اختلف العلماء بناء على هذا المذكور في أيهما أصح، البخاري أو مسلم، كما ذكر هذا الخلاف، يعني كل من تكلم في المصطلح ذكروا هذا، وقد ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته فقال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فتان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. وقال في هذا الموضع وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. سبحان الله. ليس هذا الذي أريده الاستشهاد به. لا إله إلا الله. مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. البيت الأول فاتني الآن، لكن الثاني الذي تكلم فيه على هذه المسألة يقول فيه: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ثم قال: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا إلى آخره. أما البخاري، خلاصة ما ذكر في هذين البيتين أن البخاري الصحيح في المسألة، أن البخاري أصح من حيث الأسانيد. فإذا أردنا صحة الأسانيد أيهما أصح من حيث الأحاديث، فهذا المحكوم فيه للبخاري أنه أصح. وإذا أردنا أيهما أصح أو أفضل، يعني المفاضلة إما تنصب على الصحة أو أنها تنصب على حسن الصناعة، فإذا صببنا المفاضلة على الصحة فالبخاري هو الصحيح أو هو الأفضل من حيث الصحة، يعني أحاديثه أصح من أحاديث مسلم، وسيأتي السبب أسباب ذلك. وإذا صببنا المفاضلة على حسن الصناعة فحسن الصناعة الأفضل فيها مسلم، لذلك قال: ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. يعني الصناعة الحدثية من حيث الترتيب ومثلا نظام الإحالات، وأنه يضع الحديث الواحد في مكان واحد ويجمع طرقه ويلخصها ويرتبها، هذا مسلم قد ساق فيه البخاري رحمه الله. وذلك راجع إلى اختلاف الغرض. البخاري رحمه الله قطع الأحاديث، فيأتي بالأحاديث أحيانا مختصرا في موضع، وأحيانا يأتي بجملة من الحديث لأنها هي التي يريدها أو يريد الاستشهاد بها على المسألة التي بوب لها رحمه الله، وأحيانا يأتي بالحديث كاملا في موضع، وهلما جرى. أما مسلم يسرد الحديث الواحد في مكان واحد ويلخص طرقه رحمه الله، بخلاف البخاري. فمن هذه الحيثية مسلم أفضل. ولذلك أيضا نظم هذه الجزئية أو هذه المسألة بعض العلماء فقال: تنازع قوم في البخاري ومسلم، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أين أي دين، تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت: قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. تنازع قوم لدي في تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت: قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. أظن أن الأبيات هكذا لبعد العهد بها، يعني ما مراجعها من فترة طويلة، لكن أظنها هكذا. فأشار إلى أن البخاري أصح من حيث الصحة وأفضل من حيث الصحة، وأن مسلم أفضل من حيث حسن الصناعة. فإذا من ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، أي من هذه من هذا المنطلق، وهذا الذي حصل في البخاري ومسلم. الجماهير العلماء على تقديم البخاري على مسلم، وذكر أن بعض العلماء من المغاربة يفضل مسلم على البخاري، يفضل مسلما على البخاري، إلا أن الحافظ وغيره قد ذكر أنه لم يقف على نص صريح لأحد العلماء فيه تفضيل المسلم على البخاري. والمسألة خلاصتها أن ننظر في المفاضلة ما المقصود بها، هل المقصود بها الصحة أو المقصود بها حسن الصناعة؟ فإذا قصدنا بها حسن الصناعة فالأفضل من مسلم، وإن قصدنا الصحة فالأفضل من البخاري. طيب، على هذا أن المقصود الصحة يكون الأفضل في المسألة البخاري. لماذا كان أفضل البخاري من مسلم؟ ذلك لمجموعة من الأسباب. أجملها قوله رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. وهذه الأسباب: أولا شرط البخاري في الإسناد المعنعن، فشرط البخاري في الإسناد المعنعن أقوى من شرط مسلم، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ كذلك أو بلى أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم بالاتفاق، لأن البخاري اشترط في الإسناد يعني في المعنعن أو في العنعنة ثبوت اللقاء، بينما مسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء. ومن اشترط ثبوت اللقاء لا شك أنه أرجح من الذي اشترط إمكان اللقاء بدون ثبوت اللقاء. هذه مسألة تجعل البخاري أفضل من مسلم. مسألة أخرى: لما نظرنا في الأحاديث المنتقدة على البخاري والرجال الذين انتقدوا على البخاري من جماعة من العلماء الدارقطني وغيره، جاء كالآتي: فالسبب الأول عرفنا، تقول في السبب الثاني أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم الأحاديث التي انتقدت على البخاري كما ذكر بعض العلماء ومنهم الحافظ، الصواب في الأغلب فيها مع البخاري، يعني انتقد البخاري والصواب معه، والذي أخطأ الذي انتقده، بخلاف مسلم فلعلها متساوية. هذا سبب. ثم أيضا سبب آخر: الرجال الذين انتقدوا على البخاري، وقد ذكرت الأرقام في الكتب المطولة، الرجال الذين انتقدوا على البخاري رحمه الله أقل من الرجال الذين انتقدوا على الإمام مسلم. هذا أظن الرابع. فكون الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من مسلم، هذا أيضا يؤدي إلى ترجيح البخاري من حيث اعتناء بالرجال ونظر في الرجال في توثيق الرجال وتعديلهم. سبب خامس: في الرجال أيضا الذين انتقدوا على البخاري ذكر أن معظمهم أو غالبهم من شيوخه رحمه الله بخلاف مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المنتقد على الإمام البخاري من شيوخه، فالرجل أليس أخبر بحديث شيوخه من أحاديث مثلا الطبقات الأخرى، شيخه وعلى مجرى؟ فلذلك يكون البخاري رحمه الله لما انتقد عليه الرجال من شيوخه الأكثر، إذا أخذ عن هؤلاء الشيوخ ما ضبطوا بخلاف ما لم يضبطوا، فهذا يجعل أيضا أو يكون سبب في ترجيح البخاري على مسلم، كون الرجال الذين انتقدوا عليه من شيعي بخلاف الذين انتقدوا على مسلم، فليس معظمهم من شيوخه، لأن الرجل أدرى بشيوخه من غيرهم. هذا السبب الخامس، أليس كذلك؟ وأيضا سبب سادس، أن العلماء اتفقوا على جلالة البخاري رحمه الله على مسلم، يعني كلاهما إمام جليل عظيم الشأن، إلا أن البخاري أعلى مرتبة ودرجة، بل قد ذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه قال: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. والعبارة فيها والله أعلم نوع شد على مسلم، لكن الحق الذي فيها أن البخاري أجل من مسلم، وهذا متفق عليه. لكن أيضا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لأنها فيها شدة، والعلم عند الله. ومما يشعر بذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يعد ممن استفاد من الإمام البخاري، من تلاميذه، ومن استفاد منهم، وبينهما 10 سنوات أصلا في السن. فمن ثم كان البخاري رحمه الله أعلى إسنادا منه، أو أعلى طبقة منه في الجملة، وإن أدرك يعني مسلم أيضا جملة كثيرة من شيوخ البخاري، لكن البخاري أدرك من لم يدرك الإمام مسلم رحمه الله. فهذا أيضا أمر سادس، كون البخاري شيخ لمسلم، فالشيخ أعلى من تلاميذه. كل هذه الشروط أو كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، فيقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. إلا أن هنا مسألة يحتاج أن ينبه عليها، وهي أن هذا التفضيل من حيث الجملة. ما معنى هذه المسألة؟ هذا التفضيل من حيث الجملة، يعني جملة ما في صحيح البخاري أفضل من جملة ما في صحيح مسلم، يعني جملة صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. لكن قد يكون الحديث المعين في صحيح مسلم أقوى أو أرجح من الحديث المعين في صحيح البخاري. فمثلا حديث رواه مسلم ولم ينتقد أبدا يرجح على حديث رواه البخاري وانتقد. هذا المقصود أن التفضيل من حيث الجملة، يعني جملة البخاري أفضل من جملة مسلم. لكن لربما يكون في صحيح مسلم حديث معين أو حديث معينة أفضل من حديث في صحيح البخاري، لذلك قالوا إن هذا التفضيل من حيث الجملة، فالبخاري أفضل من حيث الجملة من صحيح مسلم. ثم هما أفضل من غيرهما، وقد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. وعرفنا المقصود بهذه العبارة، وأيضا عرفنا تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وكلام العلماء في ذلك في أي صحيحين يقدم، وعرفنا القول الصحيح في الأمر، وأيضا عرفنا أسباب تقديم الصحيح الذي قدم على الآخر. ففي قوله تتفاوت رتبه، المقصود برتبه أي شيء هنا؟ الرتبة